الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. ثلاثة: الصفة التي تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية تعامل في الجمع معاملة الأسماء إلى الصفات. ألا ترى أنهم جمعوا عبدا على أعبد لاستعمالهم إياه استعمال الأسماء، والعبد الإنسان حرا كان أو رقيقا، والعبد الرقيق خلاف الحر. قال سيبويه: هو في الأصل صفة، لكنه استعمل استعمال الأسماء. ثم: ألا ترى أنهم جمعوا أسود صفة على سود كما هو قياس جمعه، ثم حين أرادوا به معنى الحية جمعوه على أساود كأجدل وأجادل، وأنهم جمعوا خضراء مؤنث أخضر على خضر بضم فسكون كما هو قياس جمعها، ثم لما أرادوا به معنى الخضر من البقول جمعوها على خضراوات كما تجمع الأسماء من نوعها كصحراء صحراوات. وفي الحديث: ليس في الخضراوات صدقة، يعني الفاكهة والبقول. قال في النهاية: قياس ما كان على هذا الوزن من الصفات ألا يجمع هذا الجمع، وإنما يجمع به ما كان اسما لا صفة نحو صحراء وخنفساء، وإنما جمعه هذا الجمع لأنه قد صار اسما لهذه البقول بعد أن كان صفة، والعرب تقول لهذه البقول الخضراء لا يريدون لونها. اثنان: أفعال كأجداد وأثواب، وهو جمع للأسماء الثلاثية على أي وزن كانت، كجمل وأجمال وعضد وأعضاد وكبد وأكباد وعنق وأعناق وقفل وأقفال وعنب وأعناب وإبل وآبال وحمل وأحمال ووقت وأوقات وثوب وأثواب وبيت وأبيات وعم وأعمام وخال وأخوال. ويستثنى منها شيئان: الأول ما كان على وزن فعل بضم ففتح، وشذ جمع رطب على أرطاب. الثاني ما كان على وزن فعل بفتح فسكون، وهو صحيح الفاء والعين غير مضاعف، فلا يجمع على أفعال قياسا، وإنما يجمع على أفعل كما تقدم، لكن قد شذ جمع زند وفرخ وربع وحمل على وزن أزناد وأفراخ وأرباع وأحمال. وشذ من الصفات جمع شهيد وعدو وجلف على أشهاد وأعداء وأجلاف. ثلاثة: أفعلة كأعمدة وأنصبة، وهو جمع لاسم رباعي مذكر قبل آخره حرف مد، كطعام وأطعمة وحمار وأحمرة وغلام وأغلمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة ونصاب ونصيب وأنصبة وزمام وأزمة، وأصلها أزممة بوزن أفعلة. وشذ من الأسماء جمع جائز على أجوزة وقفا على أقفية. وشذ من الصفات جمع شحيح على أشحة وعزيز على أعزة وذليل على أذلة. أربعة: فعلة كفتية وشيخة، وهذا الجمع لم يضطرد في شيء من الأوزان، وإنما هو سماعي يحفظ ما ورد منه ولا يقاس عليه، وسمع منه شيخ وشيخة وفتى وفتية وغلام وغلمة وصبي وصبية وثور وثيرة وشجاع وشجعة وغزال وغزلة وخصي وخصية وثنا وثنية وولد وولدة وجليل وجلة وعلي وعلية وسافل وسفلة. ولأنه لا قياس فيه ولا اضطراب، قال ابن السراج: إنه اسم جمع لا جمع، وما قوله ببعيد من الصواب. عنوان جموع الكثرة، الصفحة 33. لجمع الكثرة ما عدا صيغ منتهى الجموع 16 وزنا، وهي: 1. فعل كحمر وعور، وهو جمع لما كان صفة مشبهة على وزن أفعل أو فعلاء، كأحمر وحمراء وحمر، وأعور وعوراء وعور، وما كان منه كأبيض مما عينه ياء، كسر أوله في الجمع كبيض. 2. فعل كصبر وكتب وذروع، وهو جمع لشيئين: الأول فعول بمعنى فاعل كصبور وصبر وغيور وغير، وقد جمعوا على خلاف القياس نذيرا وخشنا ونجيبا ونجيبة على نذر وخشن ونجب. الثاني اسم الرباعي صحيح الآخر مزيد قبل آخره حرف مد، ليس مختوما بتاء التأنيث، ككتاب وكتب وعمود وعمد وقضيب وقضب وسرير وسرور. ولا فرق أن يكون مذكرا كهذه الأمثلة أو مؤنثا كعناق وعنق وذراع وذروع. وشذ جمع خشبة وخشب وصحيفة على خشب وصحف، وما قالوه من أنه شذ جمع سقف ورهن وستر على سقف ورهن وستر فهو غير واقع، لأن هذه الجموع ليست لهذه المفردات، فالسقف جمع سقيف والرهن جمع رهان، وهذا جمع رهن فهو جمع الجمع، والستر جمع ستار، وكل ذلك على القياس. وأما السقف والرهن والستر فجمعها سقوف ورهان ورهون وستور قياسا، لا سقف ورهن وستر شذوذا. 3. فعل كغرف وحجج وكبر، وهو جمع لشيئين: الأول اسم على وزن فعلة كغرفة وغرف وحجة وحجج ومجية ومدى. وأما جمع رؤيا ونوبة وقرية على رؤى ونوب وقرى فهو مخالف للقياس. وأما جمع النوبة بضم النون على نوب فهو على القياس. الثاني صفة على وزن فعل مؤنث أفعل ككبرى وكبر وصغرى وصغر. 4. فعل كقطع وحجج، وهو جمع لاسم على وزن فعله كقطعة وقطع وحجة وحجج ولحية ولحن، وقد جمعوا قصعة على قصع شذوذا. 5. فعل كهداه، وأصلها هدية، وهو جمع لصفة معتلة اللام لمذكر عاقل على وزن فاعل كهاد وهداه وقاض وقضاه وغاز وغزاه. وجاء شذوذا جمع كمي وسري وباز وهادر على كماه وسراه وبزاه وهدرة. 6. فعل كسحرة وبررة وباع، وهو جمع لصفة صحيحة اللام لمذكر عاقل على وزن فاعل كساحر وسحرة وكامل وكملة وسافر وسفرة وبار وبررة وبائع وباعة وخائن وخانة. وشذ جمع سري على سرى كما شذ جمعه على سرى، وقياس جمعه أسرياء كنبي وأنبياء. 7. فعل كمرضى وقتلى، وهو جمع لصفة على وزن فعيل تدل على هلك أو توجع أو بلية أو آفة كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى وشتيت وشتى وزمين وزمنى. وقد يكون هذا الجمع لغير فعيل مما يدل على شيء مما تقدم كهلك وموتى وحمقى وسكرى، جمع هالك وميت وأحمق وسكران. ثمانية، فعلة كدرجة ودببة، وهو جمع لاسم ثلاثي صحيح اللام على وزن فعل كدرج ودرجة ودب ودببة، وقد جمعوا قردا على قردة وهادرا على هدرة على غير قياس. تسعة، فعل كركع وصيم، وهو جمع لصفة صحيحة اللام على وزن فاعل أو فاعلة كراكع وركع وصائم وصوم ونائم ونوم، وقد يكون نادرا من معتل اللام كغاز وغزة، وشذ جمع نفساء وخريدة، وأعزل على نفس وخرد وعزل. عشرة، فعال ككتاب وقوام، وهو جمع لصفة صحيحة اللام على وزن فاعل ككاتب وكتاب وقائم وقوام وصائم وصوام، وندر مجيئه من معتل اللام كغاز وغزاة. حادي عشر، فعال كجبال وصعاب، وهو جمع لستة أنواع، الأول اسم أو صفة ليس عينهما ياء على وزن فعل أو فعلة، فالاسم ككعب وكعاب وثوب وثياب ونار ونيار وقصعة وقصاع وجنة وجنان، والصفة كصعب وصعبة وصعاب وضخم وضخمة وضخام، وندر مجيئه من معتل العين كضيعة وضياع وضيف وضياف. الثاني اسم صحيح اللام غير مضاعف على وزن فعل أو فعلة كجمل وجمال وجبل وجبال ورقبة ورقاب وثمرة وثمار. الثالث اسم على وزن فعل كذئب وذئاب وبئر وبئار وظل وظلال. الرابع اسم على وزن فعل ليست عينه واوا ولا لامه ياء كرمح ورماح وريح ورياح ودهن ودهان. الخامس صفة صحيحة اللام على وزن فعيل أو فعيلة ككريم وكريمة وكرام ومريض ومريضة ومراض وطويل وطويلة وطوال. السادس صفة على وزن فعلان أو فعلى أو فعلانة أو فعلانة كعطشان وعطشا وعطشانة وعطاش وريان وريا ورواء وندمان وندما وندام وندمان وندمانة وندام وخمصان وخمصانة وخماص. وما جمع على فعال من غير ما ذكر فهو على غير القياس، وذلك كراع وراعية ورعاء وقائم وقائمة وقيام وصائم وصائمة وصيام وأعجف وعجفاء وعجاف وخير وخيار وجيد وجياد وجواد وجياد وأبطح وبطحاء وبطاح وقلوص وقلاص وأنثى وإناث ونطفة ونطاف وفصيل وفصال وسبع وسباع وضبع وضباع ونفس ونفاس وعشراء وعشار. ثاني عشر، فعول كقلوب وكبود، وهو جمع لأربعة أشياء، الأول اسم على وزن فعل ككبد وكبود ووعل ووعول ونمر ونمور، وقد جاء في الشعر جمع نمر على نمر بضمتين للضرورة كأنه اختصر نمورا. الثاني اسم على وزن فعل، ليست عينه واوا كقلب وقلوب وليث واليوث. الثالث اسم على وزن فعل كحمل وحمول وفيل وفيول وظل وظلول. الرابع اسم على وزن فعل، ليس معتل العين ولا اللام ولا مضاعفا كبرد وبرود وجند وجنود. وشذ جمع حص على حصوص لأنه مضاعف. وما كان على وزن فعل بفتح الفاء والعين لا يجمع على فعول لأنه ليس قياس جمع إلا ألفاظا منه جمعوها عليه كأسد وأسود وشجن وشجون وندب وندوب وذكر وذكور وطلل وطلول. ثالث عشر فعلان كغلمان وغربان، وهو جمع لأربعة أشياء. الأول اسم على وزن فعال كغلام وغلمان وغراب وغربان وصؤاب وصئبان. الثاني اسم على وزن فعل كجرذ وجرذان وصرد وصردان. الثالث اسم عينه واو على وزن فعل كحوت وحيتان وعود وعيدان ونور ونيران وكوز وكيزان. الرابع اسم على وزن فعل ثانيه ألف أصلها الواو كتاج وتيجان وجار وجيران وقاع وقيعان ونار ونيران وباب وبيبان. والأصل في المفرد والألف في المفرد منقلبة عن الواو، والأصل توج وجور وقوع ونور وبواب. وما جمع غير هذه الأربعة على فعلان فهو على خلاف القياس كصن وصنوان وغزال وغزلان وصوار وصيران وظليم وظلمان وخروف وخرفان وقنو وقنوان وحائط وحيطان وحسل وحسلان وخرص وخرصان وخيط وخيطان وشيح وشيحان وضيف وضيفان وشيخ وشيخان وفصيل وفصلان وصبي وصبيان وشجاع وشجعان. رابع عشر فعلان كقضبان وحملان، وهو جمع لثلاثة أشياء. الأول اسم على وزن فعيل كقضيب وقضبان ورغيف ورغفان وكثيب وكثبان وفصيل وفصلان وقفير وقفران وبعير وبعران وقفيز وقفزان. الثاني اسم صحيح العين على وزن فعل كحمل وحملان وذكر وذكران وخشب وخشبان وجذع وجذعان. الثالث اسم صحيح العين على وزن فعل كظهر وظهران وبطن وبطنان وعبد وعبدان وركب وركبان ورجل ورجلان. وما ورد من غير هذه الثلاثة مجموعا على فعلان فهو على غير القياس كواحد ووحدان وأوحد وأحدان وجدار وجدران وذئب وذؤبان وراع ورعيان وشاب وشبان وخرص وخرصان وزقاق وزقان وزق وزقان وحائر وحوران وحوار وحوران وشجاع وشجعان وأسود وسودان وأحمر وحمران وأبيض وبيضان وأعمى وعميان وأعور وعوران. والذي نراه أن السودان وما بعدها إنما هي جمع سود وحمر وبيض وعمي وعور، وأن هذه هي جمع أسود وأحمر وأبيض وأعمى وأعور. ومع هذا فجمعها على فعلان مخالف للقياس. خامس عشر: فعلاء كنبهاء وكرماء، وهو جمع لشيئين: الأول صفة لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل، صحيحة اللام غير مضاعفة، دالة على سجية مدح أو ذم، كنبيه ونبهاء وكريم وكرماء وعليم وعلماء وعظيم وعظماء وظريف وظرفاء وسميح وسمحاء وشجيع وشجعاء ولئيم ولؤماء وبخيل وبخلاء وخشين وخشناء وسميج وسمجاء وجبين وجبناء. أو تدل على مشاركة كشريك وشركاء وجليس وجلساء وخليط وخلطاء ورفيق ورفقاء وعشير وعشراء ونديم وندماء، وهي بمعنى مشارك ومجالس ومخالط ومرافق ومعاشر ومنادم. الثاني صفة لمذكر عاقل على وزن فاعل، دالة على سجية مدح أو ذم، كعالم وعلماء وجاهل وجهلاء وصالح وصلحاء وشاعر وشعراء. وشذ جمع جبان على جبناء. سادس عشر: أفعلاء كأنبياء وأشداء، وهو جمع لصفة على وزن فعيل معتلة اللام أو مضاعفة، فالمعتلة اللام كنبي وأنبياء وصفي وأصفياء ووصي وأوصياء وولي وأولياء، والمضاعفة كشديد وأشداء وعزيز وأعزاء وذليل وأذلاء. عنوان: صيغ منتهى الجموع، الصفحة السادسة والأربعون. من جموع الكثرة جمع يقال له منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع وهو كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن، كدراهم ودنانير، وله تسعة عشر وزنا، وهي كلها لمزيدات الثلاثي وليس للرباعي الأصولي وخماسيه إلا فعالل وفعاليل، ويشاركهما فيهما بعض المزيد فيه من الثلاثي كما سترى. واحد واثنان: فعالل وفعاليل كدراهم ودنانير، ويجمع على فعالل كل اسم رباعي الأصول مجرد كدرهم ودراهم، والمزيد فيه منه كغضنفر وغضافر، والأسماء الخماسية الأصول المجردة كسفرجل وسفارج، والمزيد فيه منه كعندليب وعنادل. ويجمع على فعاليل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف علة ساكن، كقرطاس وقراطيس وفردوس وفراديس وقنديل وقناديل ودينار ودنانير. ويلحق بالرباعي المجرد ومزيده من حيث جمعه على فعالل أو فعاليل ما يشبههما من الثلاثي المزيد في حشوه أو في آخره حرف صحيح، فالمزيد في حشوه كسنبل وسنابل وقمص وقمامس وسكين وسكاكين وسفود وسفافيد وفروخ وفراريخ، والمزيد في آخره كشدقم وشداقم وفسحم وفساحم وقعدد وقعادد وسرحان وسراحين وشملال وشماليل. أما الثلاثي الأصول الذي زيادته في أوله كإصبع، المزيد فيه حرف إلا في حشوه كخاتم وكودا وصيرف وصحيفة وعجوز، أو في آخره كحبلى وكسي، فله غير فعال وفعاليل من صيغ منتهى الجموع الآتي بيانها. ثلاثة وأربعة: أفاعل وأفاعيل كأنامل وأضابير. ويجمع على أفاعل شيئان: الأول ما كان على وزن أفعل صفة للتفضيل كأفضل وأفاضل، فإن كان صفة لغير التفضيل كأحمر وأزرق وأسود وأعرج وأعمى لم يجمع عليها، وإنما يجمع على فعل كحمر وزرق كما تقدم، إلا إذا خرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية فيجمع هذا الجمع كأسود للحية وأساود وأجدل للصقر وأجادل وأدهم للقيد وأداهم، ومثل أحمر وأزرق وأعرج وأعمش أعلاما، فتجمع على أحامر وأزارق وأعارج وأعامش. الثاني اسم على أربعة أحرف، أوله همزة زائدة كإصبع وأصابع وأنملة وأنامل، ولا يعتد بعلامة التأنيث التي تلحقه كما رأيت، وكذا لا يعتد بها في كل الصيغ التي ستذكر. ويجمع على أفاعيل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد كأسلوب وأساليب وإضبار وأضابير. ومثل آدم وزنه فاعل لأن أصله أأدم، قلبت همزته الثانية مدة، ويجمع على أوادم على وزن أفاعل لا على وزن فواعل كما قالوا، وذلك لأن الهمزة في أوله هي زائدة وهي همزة أفعل الصفة المنقول عنها الاسم، فهي كهمزة أجدل نثبتها في الجمع كما نثبتها في أجادل، وتقول في جمع أول أوائل بوزن أفاعل لأن أول أصله أوأل أو أأول وكلاهما وزنه أفعل. وهكذا تقول في كل ما كان على وزن أفعل من الأسماء أو الصفات التي تشبه ما ذكرنا. خمسة وستة تفاعل وتفاعيل كتجارب وتسابيح. ويجمع على تفاعل اسم على أربعة أحرف، أوله تاء زائدة كتنبل وتنابل وتجربة وتجارب. ويجمع على تفاعيل ما كان منه مزيدا قبل آخره حرف مد كتقسيم وتقاسيم وتسبيحة وتسابيح وتنبال وتنبول وتنبالة وتنابيل وتفراح وتفاريح. سبعة وثمانية مفاعل ومفاعيل كمساجد ومصابيح. ويجمع على مفاعل ما كان على أربعة أحرف، أوله ميم زائدة كمسجد ومساجد ومكنسة ومكانس، وما كان منه ثالثه حرف مد، والحرف هنا لا يكون إلا أصليا أو منقلبا عن أصل، فإن كان ياء أبقيتها على حالها كمصيف ومصايف ومعيشة ومعايش ومعيبة ومعايب، وإن كان منقلبا عن أصل رددته إلى أصله كمفازة ومفاوز واشتقاقها من الفوز، ومغارة ومغاور واشتقاقها من الغور، ومنارة ومناور واشتقاقها من النور. ولا يجوز قلب حرف المد هنا همزة لأنه ليس بزائد كما هو في صحيفة وصحائف ومدينة ومدائن وسحابة وسحائب، وكلها بوزن فعائل، إلا ما شذ من قولهم مصيبة ومصائب، وحقها أن تجمع على مصائب، لكن العرب قد أجمعت على همز المصائب، وقد قيل همز المصائب من المصائب، على أنها قد أجمعت أيضا على مصائب كما هو القياس، وكما قالوا في جمع منارة مناور على القياس ومنائر على الشذوذ. ويجمع على مفاعيل ما كان من ذلك مزيدا قبل آخره حرف مد كمصباح ومصابيح ومطمورة ومطامير وميثاق ومواثيق. انتهى الوجه الأول.